اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إلهنا، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا ناصر المظلومين. اللهم أغث أهلنا في حلب، اللهم أغث أهلنا في حلب، اللهم أغث أهلنا في حلب، اللهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. إلهنا من يرحمهم إلا أنت، من وكيلهم إلا أنت، من يلطف بهم إلا أنت، من يفرج عنهم إلا أنت، أنت الودود اللطيف الرحيم. اللهم وأظلهم بعفوك وعنايتك وجودك وإحسانك، اللهم وأظلهم بملائكتك ورحماتك، اللهم أنزل عليهم رحمة من رحماتك ترحم بها ميتهم، ترحم بها ميتهم، وتشفي بها مريضهم، وتعافي بها مبتلاهم، وتعافي بها مبتلاهم، وتأوي بها طريدهم، وتؤمن بها خائفهم. إلهنا تحنن عليهم، تحنن عليهم. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم واضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبنا الله الذي هو حسبنا، حسبنا الله الذي هو حسبنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، وإليه المصير. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد.